الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. The Bedouins are stronger in disbelief and hypocrisy and more likely not to know the limits of what laws Allah has revealed to His Messenger. And Allah is knowing and wise.